بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن سلمة الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمديه باختصار الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله، باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علامة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله دينا. وأيكم يدرك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نعم، ثم ذكر حديث عائشة من طريق علقمة. علقمة هذا هو ابن وقاص الليثي، علقمة ابن وقاص الليثي أحد أئمة التابعين وعالم من علماء السلف عليه رحمة الله. يسأل عائشة في هذا الحديث: هل كان عليه الصلاة والسلام يخص يوم من الأيام بشيء؟ الحديث عام، ليس فيه ذكر الصيام، مع أن الباب الذي أدرج فيه المصنف هذا الحديث هو باب ما جاء في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الصيام، يدخل في ذلك الصيام. فالذي يداوم عليه الإنسان خير من مما عمله الإنسان فترة ثم تركه، كما يصنع بعض الناس، يجد في نفسه قوة فتجده يصوم يوما بعد يوم، يصوم يوما ويفطر يوما، فلا تكاد تمر عليه فترة من الزمن حتى ينقطع ويترك الصيام كلية، لأنه قد يصيبه المشقة والتعب ويلحقه ما يلحقه فيترك الصيام. لكنه لو بدأ بصيام مثلا الاثنين والخميس أو ثلاث أيام من كل شهر وداوم على ذلك كان له أفضل، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليلا في نظرك، لكن لو كان دائما كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل. يقول هنا علقمة: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، أي مداوما، إذا عمل شيئا داوم عليه، كان عمله ديمة. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، لأن الإنسان تعرض له كثير من الأشياء ربما تحول بينه وبين الدوام، لكن إذا جاهد وصبر فإن الله عز وجل يوفقه للدوام. لو أنك تداوم على قراءة جزء في اليوم أو جزئين أو ثلاث على قدر استطاعتك، فإن هذا قد يأتي يوم الأيام يعرض لك عارض يحول بينك وبين القراءة، لكن لو جاهدت نفسك وصبرت وفقت للدوام. لكن لو من أول عارض ومن أول شغل يعرض لك تترك هذا العمل فإنك لا توفق للاستمرار. وهكذا في الصيام، وهكذا في الصلاة، وهكذا في الصدقة، وهكذا في الحج، وهكذا في العمرة، وهكذا في صلة الرحم، وهكذا في بقية الأعمال المستحبة. قالت هنا: كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ كان أصبر الناس عليه الصلاة والسلام وأعبد الناس: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس وكان أصبر الناس عليه الصلاة والسلام وأكمل الناس عبادة، لكن مع ذلك لابد للإنسان أن يجد ويجتهد ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلان لا تنام بيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، جاء في بعض الروايات أنها الحولاء، هذه المرأة أنها الحولاء، عندي امرأة، فقال: من هذه؟ من هذه؟ وهذا فيه جواز أن يسأل الإنسان إذا دخل ووجد أناساً عنده في البيت أن يسأل: من هؤلاء؟ لأن أحياناً إذا دخلت بيتك مثلاً وفي بيتك أناس يزورون أهلك، ربما لا ترتضي هؤلاء الناس في أخلاقهم، في دينهم، في سلوكهم ونحو ذلك، حتى إذا أعلمت أنهم من بني فلان إذا كانوا صالحين حثثت على مصاحبتهم وزيارتهم، وإذا كانوا على خلاف ذلك نهيت عن مجالستهم ومصاحبتهم. فهذا من السياسة الحسنة في الإنسان مع أهل بيته، أنه يسأل من يجالسون، من يدخل عليهم، يدخلون على من، من يتحدث معهم إلى غير ذلك، حتى يكون الإنسان محافظاً على أهل بيته في عقائدهم، في مناهجهم، في أخلاقهم، في سلوكهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل وسأل: من هذه؟ قالت: وعندي امرأة. فقال: من هذه؟ قلت: فلانة. قلت: فلانة، يعني سمتها، قلت: فلانة لا تنام الليل، بمعنى تجعل ليلها في العبادة، قراءة قرآن مثلاً، دعاء، صلاة إلى غير ذلك من العبادات المشروعة، لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. لأن الإنسان إذا فعل هذا الأمر وهو أنه لا ينام ويداوم على ذلك، فلا شك أنه يأتي يوم الأيام وينقطع، يعجز، يشق عليه هذا الأمر. ولهذا لما جاء النفر الثلاثة قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنا، ذكر القيام وذكر النوم، لأن الإنسان إذا داوم على هذا يخشى أن يفرط في حقوق أخرى واجبة عليه، حقوق أخرى واجبة عليه، لأن الإنسان لابد له من الراحة، ولابد له من أن يعطي جسده حقه حتى يتقوى على عبادات أخرى وعلى القيام بخدمة أهله. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون. هذا يفهم منه أن هذا لا يطاق، أن هذا لا يطاق. قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله، وهذا فيه جواز الحلف تأكيداً من غير أن يطلب من الحالف ذلك، ولو كان الحالف صادقاً من غير حلفه، كما هو الشأن في نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذا النص يجريه أهل العلم على ظاهره من غير أن يؤولونه كما يؤوله أهل البدع والأهواء، مثل هذه النصوص التي ورد فيها هذا النص وغيرها من النصوص، نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما جاء عن الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري لما سألهم الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا والأوزاعي والثوري والليث بن سعد عن نصوص الصفات، عن نصوص الصفات، فقالوا: أمرها بلا كيف، أمرها بلا كيف. كذلك يقال في هذا النص: أمره بلا كيف. وهذا كبقية النصوص الواردة في هذا الباب. وقولها: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه، أي الذي يداوم عليه الإنسان، بشريطة أن يكون مشروعاً في هذا الوقت، في هذا اليوم، في هذا الزمن، بهذه الكيفية، أن يكون مشروعاً. نعم. عن أبي صالح قال: سألت عائشة أم سلمة رضي الله عنهما: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما دمنا عليه وإن قل. نعم، وهذا كالحديث الذي قبله. نعم. عن عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، نعم. ثم ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، أي في جوف الليل في صلاة الليل، فاستاك ثم توضأ. وهذا مستحب أن يستاك الإنسان عند الوضوء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. وهكذا يستحب السواك عند كل صلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة في خارج الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وهنا فائدة: بعض علماء المالكية يكرهون السواك في المساجد وفي المحافل والمجالس العامة، هذه الكراهية لا وجه لها. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولا أعلم أحدا من العلماء كره الاستياك في المساجد، بل الأحاديث دالة على ذلك، أي على مشروعية الاستياك في المساجد وفي المحافل. يقول حذيفة رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، كأنه يتأوع أو يتهوع. وهذا بمحضر من حذيفة رضي الله عنه. وهكذا في أحاديث أخرى: أول ما يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بيته بالسواك، يبدأ بالسواك. وهكذا في قصة وفاته عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك على طرف لسانه، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم المؤمنين. لو كان الاستياك عند الرجل الكبير أو عند الناس مكروها ما فعله عبد الرحمن. فإذا لا وجه لكراهة الاستياك في المساجد، بل الأحاديث دالة على مشروعيته، بل وعلى استحبابه. يقول هنا: ثم توضأ ثم قام يصلي، قام يصلي، فقمت معه، أي أصلي معه. قال: فبدأ فاستفتح البقرة، أي سورة البقرة، وهذا فيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن كره ذلك من العلماء، حيث قالوا: لا تقل سورة البقرة، لكن قل السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكرت فيها مريم، السورة التي ذكرت فيها الجاثية، وهكذا. وهذا مذهب مرجوح، الأدلة تدل على خلافه. قال: فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، أي سأل الله رحمته، سأل الله الرحمة. قال: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، أي استعاذ بالله من عذابه. قال: ثم ركع. وهذا يدل على استحباب ذلك، لا سيما في النافلة، لا سيما في النافلة. قال: ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، أي أطال الركوع، أطال الركوع. وهذا في صلاة النافلة، يعني ركوعه قريبا من قيامه. قال: ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان والتسبيح بمعنى التنزيه، بمعنى التنزيه. وينبغي للإنسان أن يفقه معاني الأذكار أو ما يتكلم به، لأن هذا أقرب إلى الخشوع وإلى تعظيم الله عز وجل. عندما تقول سبحان الله، أي تنزيها لله عما لا يليق به من النقائص والعيوب نحو ذلك، هذا معنى التسبيح. فعندما يقول الإنسان سبحان الله، هذا معناه سبحان الله، أو سبحان ذي الجبروت، ذي بمعنى صح، الجبروت، وهو من الجبر، من أسمائه الجبار، ومعناه هنا قيل جبر قلوب المنكسرين، وهو الجبار سبحانه وتعالى الذي يبطش بالجبابرة. قال: والملكوت بمعنى الملك، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى. والكبرياء والعظمة، وهما لله سبحانه وتعالى من نازعه فيهما عذبه الله عز وجل. قال: ثم سجد بقدر ركوعه، أي كان سجوده قريبا من ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، أي في الركعة الثانية، ثم قرأ آل عمران في الركعة الثانية، ثم سورة سورة، أي هكذا يفعل في كل ركعة كما يفعل كما فعل في الركعة الأولى. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.